صلى على النبي خلق السماوات بغير عمد ترونا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. نعم شريك له في ملكه سبحان العقل وهاب بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر كل الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وتعالى وإذ قال لقمان بابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. صل على حبيبك النبي إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته وحملا على وفصاله في عامين نشكر إلي المصير قال أبتي موتا فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر أَوَلَوْ كَانَ الشيطان يدعوكم إلى اللهم صل على سيدك شر الشيطان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة الأمور. He's not my Oh, ألم تر أن الله يوجد الليل في النهار ويوجد النهار في الليل وتقوى الشمس Thank you. Oh, I'm the boy. Oh,